بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 366 من البداية والنهاية. والذي نعتقد أن هذه التمرة لم تكن من تمر الصدقة لعصمته عليه السلام وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكن من كمال ورعه عليه السلام وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه أرق تلك الليلة. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وفي الحديث الآخر أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، وفي رواية: وفي صدره أزيز كأزيز الرجل من البكاء. وروى البيهقي من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني ثنى معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن أكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، أراك شبت؟ فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. وفي رواية له عن أبي هريب عن معاوية عن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أسرع إليك الشيب؟ فقال: شيبتني هود وأخواتها الواقعة، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. فصل في شجاعته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ذكرنا في التفسير عن بعض السلف أنه استنبط من قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان مأمورا ألا يفر من جميع المشركين إذا واجهوه ولو كان وحده، من قوله: لا تكلف إلا نفسك. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه من أشجع الناس وأصبر الناس وأجلدهم، ما فرقت من مصاف ولو تولى عنه أصحابه. قال بعض الصحابة: كنا إذا اشتدت الحرب وحمي الناس نتقي برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ففي يوم بدر رمى 1000 مشرك بقبضة من حصى فنالتهم أجمعين حين قال: شاهت الوجوه. وكذلك يوم حنين كما تقدم، وفروا أكثر أصحابه من ثاني الحال أو في ثاني الحال يوم أحد، وهو ثابت في مقامه لم يبرح منه، ولم يبق معه إلا 12، قتل منهم 7 وبقي 5. وفي هذا الوقت قتل أبي بن خلف لعنه الله، فعجله الله إلى النار. ويوم حنين ولى الناس كلهم وكانوا يومئذ 12,000، وثبت هو في نحو من 100 من أصحابه، وهو راكب يومئذ بغلته وهو يركض بها إلى نحو العدو، وهو ينوه باسمه ويعلن بذلك قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى جعل العباس وعلي وأبو سفيان بن الحارث يتعلقون في تلك البغلة ليبطئوا سيرها، خوفا عليه من أن يصل أحد من الأعداء إليه، وما زال كذلك حتى نصره الله سبحانه وتعالى وأيده في مقامه ذلك، وما تراجع الناس إلا والأشلاء منجدلة بين يديه صلوات الله عليه وسلامه. وقال أبو زرعة: حدثنا العباس بن الوليد ابن صبح الدمشقي، حدثنا مروان يعني ابن محمد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضلت على الناس بشدة البطش. فصل فيما يذكر من صفاته عليه الصلاة والسلام في الكتب المأثورة عن الأنبياء الأقدمين. قد أسلفنا طرفا صالحا من ذلك في البشارات من قبل مولده, ونحن نذكر هنا غررا من ذلك. فقد روى البخاري والبيهقي واللفظ له من حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطار بن يسار, وعيد عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في الفرقان. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل, ليس بفظي ولا غليظي ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر, ولم أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء أي يقول لا إله إلا الله وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار ثم لقيت كعبا الحبر فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعبا قال أعينا عمومي وقلوبا غلوفي وآذانا صمومي, أو كما قال. ورواه البخاري أيضا عن عبد الله غير منسوب قيل هو ابن رجاء وقيل عبد الله بن صالح وهو الأرجح عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن هلال بن علي به. قال البخاري وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام كذا علقه البخاري. وقد روى البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث, حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول إنا لم نجد صفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا عيد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل, ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز وليس أقبضه حتى وليس يقبضه أو كما قال حتى يقيم به الملة العوجاء بأن تشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء ابن يسار وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وقد روي عن عبد الله بن سلام من وجه آخر. فقال الترمذي حدثنا زيد بن أخرم الطائي والبصري ثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة حدثني أبو مودود المدني حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف عن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه. فقال أبو مودود قد بقي في البيت موضع قبر في الحاشية واحد الفظ الغليظ الخشن الكلام اثنان السخاب من يكثر التجول والمشي في الأسواق. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن. هكذا قال الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المدني. وهكذا حكى شيخنا الحافظ المزي في كتابه الأطراف عن ابن عساكر أنه قال مثل قول الترمذي. ثم قال وهو شيخ آخر أقدم من الضحاك بن عثمان ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه في من اسمه عثمان. فقد روي هذا عن عبد الله بن سلام وهو من أئمة أهل الكتاب ممن آمن وعبد الله بن عمرو بن العاص أو وعبد الله بن عمرو بن العاص, وقد كان له اطلاع على ذلك من جهة زاملتين كان أصابهما يوم اليرموك فكان يحدث منهما عن أهل الكتاب وعن كعب بن ماتع الحبر. وكان بصيرا بأقوال المتقدمين على ما فيها من خلط وغلط وتحريف وتبديل، فكان يقولها بما فيها من غير نقد، وربما أحسن بعض السلف فيها بها الظن، فنقلها عنه مسلمة، وفي ذلك من المخالفة لبعض ما بأيدينا من الحق جملة كثيرة، ولكن لا يتفطن لها كثير من الناس. ثم ليعلم أن كثيرا من السلف يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب، سواء كانت هذه سواء كانت هذا الكتاب المتلو عندهم أو أعم من ذلك، كما أن لفظ القرآن يطلق على كتابنا خصوصا ويراد به غيره، كما في الصحيح خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرح فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد ابن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني محمد بن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت قلت لكعب الحبر كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في التوراة؟ قال نجده محمد رسول الله اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، وأعطي المفاتيح ليبصر الله به أعينا عميا ويسمع به آذانا وقرا ويقيم به ألسنا معوجة حتى تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعين المظلوم ويمنعه. وبه عن يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن العزار بن حريف عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكتوبا في الإنجيل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح، وهنا في المطبوع ويصفح، أو كما قال. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا قيس البجلي حدثنا سلام بن مسكين عن مقاتل بن حيان قال أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم جد في أمري ولا تهزل واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل وجعلتك آية للعالمين فإياي فاعبده وعلي فتوكل، فبين لأهل سوران أني أنا الحق القائم الذي لا أزول، صدقوا بالنبي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والنعلين والهراوة الجعد الرأس الصلف الجبين المقرون الحاجبين الأدعج العينين الأقل الأنف الواضح الخدين الكث اللحية. قبل المتابعة في الحاشية، واحد زاملتين مفردها زاملة وهي ما يحمل عليه من الدواب، اثنان الوقر ثقل أو الوقر ثقل في السمع أو ذهابه تماما، ثلاثة الصلت الجبين الواضح الواسع الجبين، أربعة الأدعج من في عينيه سواد. أتابعوا بعون الله عز وجل، عرقه في وجهه كاللؤلؤ ريحه المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا بطنه شعر غيره، شاثين الكفين والقدم إذا جامع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل. وروى الحافظ البيهقي بسنده عن وهب بن منبه اليماني قال إن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال رب إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد، قال رب إني أجد في التوراة أمة هم خير الأمم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد، قال يا رب إني أجد في التوراة أمة أناديلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لا تقربها. قال وذكر وهب بن المنبه في قصة داود عليه السلام هو ما أوحي إليه في الزبور يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد محمد صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أمته مرحومة أعطيهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا لكل صلاة كما افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم. يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها أعطيتهم ست خصال لم أعطها غيرهم من الأمم لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان وكل ذنب ركبوه على غير عمد إن استغفروني منه غفرته لهم وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم جعلته لهم أضعافا مضاعفة ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك وأعطيهم عن المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحاشية واحد تراقي العظم في أعالي الصدر بين النحر والعاتق واللبة موضع القلادة من الصدر. اثنان شتن غليظ. ثلاثة نجية من النجوى وهو إسرار الحديث. أربعة قال الشيخ أبو شيبة والله تعالى أعلم هكذا اسمه والله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيق. إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه أي هذا الحديث والسند مطعون فيه. وقال ابن كثير في التفسير وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب. انظر الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير دار السنة متابع بعون الله عز وجل. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم فإن دعوني استجيب لهم فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة. يا داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي ومن لقيني وقد كذب محمدا أو كذب بما جاء به واستهزأ بكتابي صببت عليه في قبره العذاب صبا وضربت الملائكة وجهه ودبره عند منشره من قبره ثم أدخله في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين. وقال الحافظ البيهقي أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري حدثنا عبد الرحمن بن أبي شريح الهروي حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي حدثني محمد بن عمر بن سعيد يعني ابن محمد ابن جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها عن أبيه قال سمعت أبا جبير بن مطعم يقول أو سمعت أبي جبير بن مطعم يقول لما بعث الله نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام فلما كنت ببصرى أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي: أمن الحرم أنت؟ قلت: نعم. قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ أو فتعرفي أو كما قالوا. قلت: نعم. قال: فأخذوا بيدي فأدخلوني دائرا لهم فيه تماثيل وصور، فقالوا لي: انظر. أعيد من هند يقول: لما بعث الله نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرة أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي: أمن الحرم أنت؟ قلت: نعم. قال: أعيد. قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت: نعم. قال: فأخذوا بيدي فأدخلوني ديرا لهم فيه تماثيل وصور، فقالوا لي: انظر، هل ترى صورة هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم أرى صورته. قلت: لا أرى صورته. فأدخلوني ديرا أكبر من ذلك الدير، فإذا فيه تماثيل وصور أكثر مما في ذلك الدير، فقالوا لي: انظر، هل ترى صورته؟ فنظرت فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصورته، وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته، هو وآخذ بعقب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقالوا لي: هل ترى صفته؟ قلت: نعم. قالوا: هو هذا. وأشاروا إلى صفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قلت: اللهم نعم، أشهد أنه هو. قالوا: أتعرف هذا الذي آخذ بعقبه؟ قلت: نعم. قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم، وأن هذه الخليفة من وأن هذا الخليفة من بعده. ورواه البخاري في التاريخ عن محمد غير منسوب عن محمد بن عمر، هذا بإسناده، فذكره مختصرا عنده، فقالوا: إنه لم يكن نبيا إلا بعده نبي إلا هذا النبي. وقد ذكرنا في كتابنا التفسير عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ذكرنا ما أورده البيهقي وغيره من طريق أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فذكر اجتماعهم به وأن عرفته تنغصت حين ذكروا الله عز وجل، فأنزلهم في دار ضيافته، ثم استدعاهم بعد ثلاث، فدعا بشيء نحو الربعة العظيمة فيها بيوت صغار عليها أبواب، وإذا فيها صور الأنبياء ممثلة في قطع من حرير من آدم أو من أدم، والله تعالى أعلم. أعيد: وأن عرفته تنغصت حين ذكروا الله عز وجل، فأنزلهم في دار ضيافته، ثم استدعاهم بعد ثلاث، فدعا بشيء نحو الربعة العظيمة فيها بيوت صغار عليها أبواب، وإذا فيها صور الأنبياء ممثلة في قطع من حرير، والصحيح هنا من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين كما هو وارد ويحتاج إلى تحقيق في الحاشية واحد الربع، المسافة بين أثافي القدر الذي يجمع فيها الوقود المعجم الوسيط. متابع بعون الله عز وجل من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين، فجعل يخرج لهم واحدا واحدا ويخبرهم عنه، وأخرج لهم صورة آدم ثم نوح ثم إبراهيم، ثم تعجل إخراج صورة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: ثم فتح بابا آخر فإذا فيها صورة بيضاء، وإذا والله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم، محمد رسول الله. قال: وبكينا. قال: والله يعلم. أنه قام قائما ثم جلس وقال والله إنه لهو. قلنا نعم إنه لهو كما ننظر إليه. فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال أما إنه كان آخر البيوت ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم ذكر تمام الحديث في إخراجه بقية صور الأنبياء وتعريفه إياهما بهم. وقال في آخره قلنا له من أين لك هذه الصور؟ لأننا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء وعليهم السلام، لأننا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله. فقال إن آدم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم، فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال، ثم قال أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت عبدا لأشركم ملكة حتى أموت. قال ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسروحنا. فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حدثناه بما رأينا وما قال لنا وما أجازنا، قال فبكى أبو بكر فقال مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل. ثم قال أخبرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عندهم. وقال الواقدي حدثني علي بن عيسى الحكيمي عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. قلت هلم؟ قال هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليست تفارق عينيه حمرة، وخاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه، ثم يخرجه قوما منها ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره، فإياك أن تخدع عنه، فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم، فكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين وذاك وينعتونه مثل ما نعته لك، ويقولون لم يبق نبي غيره. قال عامر بن ربيعة فلما أسلمت أخبرت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقول زيد بن عمرو بن نفيل وإقرائه منه السلام، فرد عليه السلام وترحم عليه وقال قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتابع بعون الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب دلائل النبوة، أو كتاب دلائل النبوة يصح بالوجهين، وهي معنوية وحسية. فمن المعنوية إنزال القرآن العظيم عليه، وهو أعظم المعجزات وأبهر الآيات وأبين الحجج الواضحات لما اشتمل عليه من التركيب المعجز الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي أعدائه على معارضته وفصاحتهم وبلاغتهم، ثم تحداهم بعشر سور منه فعجزوا، ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله فعجزوا عنه، وهم يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك، وأن هذا ما لا سبيل لأحد إليه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه الآية مكية، وقال في سورة الطور وهي مكية. أم يقولون تقوله